أول شيء بقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، والمراد فقراء المسلمين لا الكافرين، إلا أن يكون الكافر من المؤلفة قلوبهم، فذكرنا في هذا تفصيلا. الرطيب لا يأخذ، لماذا؟ لأن نفقته واجبة على سيده، ولأنه إذا أخذ الزكاة فإن سيده يملكها في الحال، إن سيده يملكها في الحال، لأن العبد وما ملك يمينه سيده. فرجعنا إلى أن الزكاة آلت في النهاية إلى سيده الغني، فلذا الرقيق العبد المملوك أو الأمة الجارية المملوكة لا تأخذ من الزكاة. نأتي إلى النوع الثالث وهو الغني. قال سواء كان غنيا بماله أو بحلفته أو بصحته يستطيع أن يتكسب منها ما يغنيه عن الزكاة. وذكرنا يستثنى من الأغنياء الغازي في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله، ولو كان غنيا فيأخذ من المال لأنه مصرف من مصارف الزكاة. وذكرنا الغارم الذي يدخل ليصلح بين قبيلتين أو حيين من العرب بينهما ثأر أو قتال، فتحمل حماله وضمن ضمانه بسبب إصلاحه بينهم، فكان عليه من المال الأموال الكثيرة، فله أن يأخذ من الزكاة ليسدد هذا الدين والحمالة التي تحملها. ذكرنا كذلك رجل اشتراها بمال، غني اشترى الزكاة من الفقير بماله، آلت الزكاة إلى من؟ إلى الغني، فهنا لا حرج عليه. طيب رجل له جار مسكين، والمسكين هذا جاءته صدقة فأعطى الغني هدية، فأعطى الغني هدية. النبي عليه الصلاة والسلام لما أهدي لبريرة لحمة، وبريرة مولاة لمن؟ لعائشة رضي الله عنها معنا، فدخل صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور باللحم، فسأل ما هذا؟ قالوا لحم تصدق به على بريرة. قال صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية. وبنو هاشم لا يأخذون من الصدقات، وسيأتي تفصيل هذا أيضا، والتفرق بين النبي عليه الصلاة والسلام بشخصه وبين بقية بني هاشم. فالراجح من الأقوال أن بني هاشم لا تجوز لهم الصدقة الواجبة، الزكاة الواجبة بالإجماع، وأما النافلة التطوع فلهم من يأخذ منها. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا يأخذ الصدقة الواجبة ولا الصدقة التطوع، وسيأتي معنا إن شاء الله. نرجع ثاني، يقول سواء كان غنيا بماله أو بحرفته أو بصحته يستطيع أن يتكسب منها ما يغني عن الزكاة. هذا الغني الأصل أنه لا يأخذ إلا ما جاء مستثنى، وذكرنا ممن استثناهم النص العاملون عليها يأخذون ولو كانوا أغنياء، فإنهم يأخذون مقابل الوظيفة والولاية والوقت الذي صرفوه في جباية هذه الصدقات وهذه الأموال وجمعها، والذين ولاهم السلطان هم هؤلاء العاملون عليها. يقول عن ابن عمر أو ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، عن قوي يتكسر. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبرا أنهما أتى النبي عليه الصلاة والسلام يسألاني من الصدقة، فقلب فيهما بصره، نظر فيهما وحد النظر وأطاله، فرآهما جلدين أي قويين، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ولكن يستثنى من ذلك إذا كان الغني من العاملين عليه أو من المؤلفة قلوبهم أو من الغارمين أو ابن السبيل، فإنه لا يعطون من الزكاة كل من سهمه على حسب حاجته. طيب ننتقل للصنف الرابع، من تلزمك نفقاته، والمقصود هؤلاء الأصول والفروع والزوجة التي يجب عليك نفقتها، معنى إخوان الأصول الأبوان وجداه وجداته سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، كذا الفروع الأولاد وأولاد أواد الأولاد وإن نزل، إذن الأبوان وإن علوا هؤلاء الأصول لا تنفق لهم الصدقة ولا يعطون الزكاة، لأنه يجب عليك النفقة عليهم إذا كنت قادرا. طيب من هم إذن الذين يجوز لهم أن يأخذوا من الصدقة إن كانوا فقراء أو مساكين؟ من الأقارب، الحواشي، الإخوة، الأخوات، الأعمام، العمام، الأخوال، والخالات وأولاد هؤلاء. عرفنا ليه الأبوان النفع متصل، النفع متصل لأن هذا الأب ينفع أباه. طب الأولاد الفروع ينفعون أبناءهم الذين من تحتهم، ويلزمك نفقتهم. فلو أنك أعطيتهم الزكاة حميت مالك الأصلي فلم يهضر ولم يؤخذ منه شيء للنفقة، والزكاة واجبة والنفقة واجبة، هذه لها طريق وهذه لها طريق آخر. إذن قال الرابع من هم؟ من تلزمك نفقت من الأصول والفروع. الأصول مثل من؟ كالأبوين وإن علونا أو إن علوا، تمام؟ طيب والولداء والأولاد وإن نزل، والزوجة التي يجب عليك نفقتها. هل يجوز أن الزوج يأخذ من زكاة مال زوجته؟ نعم، لأن الزوجة لا يجب عليها نفقة زوجها، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. قال وجملة ذلك أنه لا يجوز دفع الزكاة. طيب إلى من تلزمه نفقته فلا يدفعها إلى الأصل ولا إلى الفرع ولا إلى الزوجة ولا إلى عبده ولا أمته. العبد أيضا نفقته على سيد، الأمة كذلك نفقته على سيدها، لأنه بدفعها إليهم سقطت نفقتهم عنه، فانتفع بذلك فكأنه دفعها إلى نفسه، كأنه إيه؟ ردها على نفسه أيضا، لما يعطوهم الزكاة كذا كأنه رد الزكاة على نفسه، ما أخرج في مصرفه ولا جهتها. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، يعني إذا يجب عليه أن ينفق عليهم وأن يلزمه النفقة فلا يدفع لهم الزكاة الواجبة. وقال وأجمع على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها عليه وهي غنية بغنى، لكن قال بعض أهل العلم إذا عجز عن الإنفاق على الوالدين جاز لهما أن يأخذ منه الزكاة، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن عثيمين رحمهما الله تعالى، وهو رواية عن أحمد. يعني فرضنا مثلا لو أنه أنفق على الوالدين سيصير فقيرا، سيصير فقيرا وعليه السلام ورحمه، ويجب في هذا المال الذي عنده الزكاة، إذن يعتبر هو عاجز من ناحية النفقة وليس بعاجز من ناحية إخراج الزكاة، فللوالدين أن يأخذها. أفتى بهذا الشيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهذه حالة ضيقة جدا ليست هي الأصل والعموم، ليست هي الأصل والعموم بل هي حالة ضيقة. قال شيخ الإسلام ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا وإلى الولد وإن سفل، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم لوجود المقتضى السالب عن معارض المقاوم وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء سبيل وهو أحد القولين أيضا. يعني فرضنا أن الوالدين من صنف الغارمين، وعرفنا الغارم، الغارم هذا الذي يصلح بين قبيلتين في مشكلة وتحمل حماله، فيجوز أن الوالدين يأخذان من زكاة ولدهما تمام ليدفع الغرم. وكذلك إذا كان مكاتبين ليعتق رقبتهما فيأخذان من الزكاة، كذلك إذا كانوا أبناء سبيل، إذا كانوا أبناء سبيل وقعوا في ظرف ضاعت أموالهم فلهم أن يأخذوا من مال الولد أو من زكاة الولد. أما دفع الزكاة للزوج فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز إذا كان فقير. عن أبي سعيد الخدري قال إن زينب امرأة ابن مسعود قالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يلزم الزعم أن يكون في الباطل دائما، قد يأتي الزعم بمعنى القول. معنى هذا فزعم ابن مسعود أي فقال ابن مسعود، ولا يلزم أن يكون الزعم باطلا دائما دائما أو زورا وبهتانا، لا يلزم. قال يقول قال ابن عثيمين رحمه الله والصواب دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة ما دام كان فقيرا أو مسكينا أو ما إلى ذلك فلا بأس. الخامس من الأصناف بنو هاشم وهم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وعندنا العلماء حددوا بني هاشم، ذكروا آل علي من بني هاشم، كذلك آل عطيف، كذلك آل جعفر، كذلك آل عباس، كذلك آل حارث. نساء النبي عليه الصلاة والسلام من أهل بيته النبوة، نساء النبي عليه الصلاة والسلام من أهل بيت النبوة وهم أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لا تحل لهم الصدقة، والمقصود على الراجح الصدقة الواجبة المفروضة، ولهم أن يأخذوا من الصدقة إيه؟ النافلة التي هي تطوع، سواء كانت واجبة أو مستحبة، هذا رأي المؤلف، ولكن الراجح الحصر على الواجبة المفروضة، أما المستحبة فلا. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا تحل له لا الصدقة الواجبة ولا إيه؟ المستحبة، لا يأخذ من هذه ولا يأخذ من هذه. طيب، وأنتم تذكرون قصة الحسن لما أخذ التمرة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كخن كخن، إيه لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لتركتك، أو قال صلى الله عليه وسلم إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة إنها من تمر الصدقة إلى آخر ذلك. قال في الشرح لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم إيه ها لما نسخ منكم صفحة كم 54 و 400. أي قال لا تحل لهم الصدقة إيه المفروضة، هذا الإجماع. واختلف فيما زاد على الصدقة إيه المفروضة من صدقات التطوع والنافلة، والراجح أنهم يجوز أن يأخذوا منها. قال بهذا الشيخ إلى الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية، وقال بهذا ابن باز وابن عثيمين على إخوة. أما في حق النبي عليه الصلاة والسلام فلا يحل له أن يأخذ لا من هذه ولا من هذه، إنها أوساخ الناس، إنها أوساخ الناس. يقول عن أبي هريرة قال أخذ الحسن تمرة من تمر الصدق وقال النبي عليه الصلاة والسلام كخن كخن ليطرحها. كلمة كخن كخن كلمة يقال إيش؟ تقال لبيان سوء الفعل وقبح الفعل، كخن كخن وهكذا. وقال أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ وعن المطلب بن ربيعة، طب الحسن ده صغير ولا كبير؟ صغير، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حريص كل الحرص ألا يدخل جوفه شيء فيه حرمة أو شيء فيه شبهة، ويعوده على هذا صلى الله عليه وسلم ويربيه على هذا معنا. وعن المطلب ابن ربيعة والفضل ابن عباس أنهما كلماه في العمل والأخذ من الصدقة، وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي من أوساخ الناس. طب إذا نسألكم الآن سؤال، من هم آل بني هاشم؟ آل علي واحد، آل جعفر اثنين، آل عقيل، آل العباس الحارث، ونساء النبي عليه الصلاة والسلام من أهل بيت النبوة. طيب تعالوا منها، قال وكذا مولى القوم فإنهم منهم، يعني موالي بني هاشم، حكمهم حكم بني هاشم، فإنهم يأخذون الصدقة. عن أبي رافع قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقة بني مخزوم، قال أبو رافع فقال لي اصحبني فإنك تصيب منها معي. طب أبو رافع من موالي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مولى القوم منهم. والولاء، الولاء له معاني كثيرة، الولاء له إيه؟ له معاني كثيرة، منها الولاء بالرق، ها؟ الولاء بالرق، الولاء بالحلف، حلف بين قبيلة ضعيفة وقبيلة قوية. حتى ذكروا لمعنى الولاء 20 معنى، في معنى الولاء 20 معنى. قد يأتي المولى بمعنى النصر والمؤازر والمعاون، وقد يأتي المعنى بمعنى المولى بمعنى الرقيق، ويأتي الولاء بمعنى الحلف، ويأتي الولاء كما قلت لكم من قبل أن جد هؤلاء أسلم على يد واحد من العرب فيأخذ نفس الولاء. يعني الآن جد البخاري أسلم على يد الجعفيين من العرب فصار من موالي العرب الجعفيين، ولذلك يقال في محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، نسبة إلى الجعفيين من العرب، مع أن البخاري من بلاد فارس بسبب الإسلام أنه أسلم على أيديهم فأخذ حكم الولاء، فأخذ حكم ماذا؟ الولاء. تعالوا بنا، أبو رافع رضي الله عنه من موالي النبي عليه الصلاة والسلام، فحكمه حكم إيه؟ بني هاشم. يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدق من بني مخزوم، قال أبو رافع فقال لي اصحبني فإنك تصيب منها معي. قلت حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة. طيب هل موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو أزواج بني هاشم حكمهم كحكم موالي بني هاشم؟ الجواب لا، بدليل قصة بريرة، بدليل قصة إيه؟ بريق وبريرة مولاة لعائشة رضي الله عنها، لما جاء اللحم وتصدق باللحم عليها، دخل النبي عليه الصلاة والسلام فوجد البرمة تفور فسأل فقال هو لها صدقة ولنا إيه؟ عليها صدقة ولنا هدية، هو عليها صدقة ولنا هدية. فلم يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام، لم تأخذ هي نفس الحكم، ولم يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام نفس الحكم. طيب إذا بارك الله فيكم، الآن هذا خلاصة ما إيه؟ الأصناف التي ذكرها المؤلف. بقي صنف واحد وهو الفاسق والمبتدع. هل الفاسق والمبتدع لا يأخذان من الزكاة؟ العلماء فصلوا في هذا على قولين، القول الأول منهم من منع تماما، والقول الثاني قال لا، ننظر إذا كان يأخذ الصدق والزكاة وينفقها في المعصية والفسق والبدعة فلا يأخذ، فلا إيه؟ فلا يأخذ. وإن كان سيأخذ هذا المال يسد به فقره ويسد به حاجته ومسكنته ولن ينفقه في الفسق ولا البدعة ولا المعصية، فله أن يأخذ، والزكاة في حقه تجزي ولا تعاد ولا تقضى. انتهينا؟ إذن الآن نعود فنسأل، الأصناف التي لا تجزئ دفع الزكاة إليهم عندك يا محمد كم هم حسب ترتيب المؤلف؟ الكافر، الرقيق، الرقيق، الغني، الغني، من تلزمك نفقته، من تلزمك نفقته، من هم بقى الذين يلزمهم النفقة عليهم أو تلزمك النفقة عليهم؟ الأصول والفروع، الأصول والفروع. ما معنى الأصول؟ الوالدان وإن علوا. تمام؟ طيب والأبناء؟ وإن نزل. أولاد وإن نزل. ها؟ وزوجته. وزوجته. تمام. الذين يجوز لهم من الأقارب أن يأخذوا الصدقة. ها؟ الأخوة والأخوات، الأعمام والعمات، الأخوال والخالات وأولاد هؤلاء. خلاص؟ تمام. بنو هاشم. بنو هاشم الخامس؟ الخامس. جميل. بنو هاشم، تعريف بني هاشم؟ هم أهل بيت النبي. أول شيء تعريف بني هاشم، نعرف من هم؟ هم أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أهل علي. أهل علي معناه إيه؟ الحسن من أهل علي، الحسين من أهل علي، وخذ من هذا القبيل. معنى علي نفسه أول من يدخل رضي الله عنه. طيب آل عقيل؟ آل عقيل. عقيل نفسه داخل وأبناء وهكذا. آل جعفر، جعفر نفسه. آه؟ وآل الحارث رضي الله عنه. طيب وأولاده؟ طب آل عباس، العباس وأولاده وهكذا. طب نساء النبي عليه الصلاة والسلام من أهل بيته؟ نعم. جميل. ها بقي شيء؟ لا. الموالي القوم. الموالي. موالي بني هاشم حكمهم ماذا؟ حكمهم حكم بني هاشم. طب موالي أزواج بني هاشم ليس حكمهم بحكم بني هاشم، بدليل أن بريرة مولاة لعائشة وأخذت الصدقة وقبلتها وأكلت منها، بل أكل منها النبي عليه الصلاة والسلام لكونها هدية. عرفتم؟ طيب ها بقي شيء؟ ليه؟ الصنف الأخير قلنا لم يذكر المؤلف الفاسق والمبتدأ. قول قال لا يأخذ من الزكاة شيئا، وقول الآخر بالتفصيل، والتفصيل هو الراجح المقبول. هل آخر كتاب إيه؟ الزكاة. طيب بقي مبحث في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر. العلماء اعتادوا في آخر كتاب الزكاة يذكرون هذا المبحث وما يتعلق به من مسائل. وبعدين يلي كتاب الزكاة كتاب ايه؟ الصيام. الصيام، مو كتاب الصيام، احنا قد ايه؟ درسناه كثيرا من هذا الكتاب، من كتاب ايه؟ فضل رابط متنازل. معنا؟ ان شاء الله اذا انتهينا من كتاب الزكاة سنقفز الى كتاب ايه؟ الحج. معنا؟ وبعد كتاب الحج، وكتاب الحج قصير ليس بالطويل. معنا يا اخوة؟ ما احلى، لعل الله يكتب لنا الحج هذه السنة. ندرس، نتعلم، نقرأ، نراجع. ندخل رسمي، ندخل مش رسمي، المهم ندخل نحجي وربك يسهل. تمام؟ بس نعرف قبل ما نمشي نوصل هناك نعرف احكام الحج، مش هنروح بقى نقعد نخبط يمين وشمال، وجينا المطاف هذا تعالوا تعالوا معي وانا حججكم. تمام؟ وحججنا على غير السنه، فهذا مش صحيح. تمام؟ نعرف اول الحج على السنه وربك يسهل، سواء من هنا ولا من هنا ربك يسهل. تمام؟ بعد كتاب الحج كتاب الجهاد مباشرة، حسب ترتيب الله التأليف هذا المؤلف هذا. فخلونا أول نأخذ مباحث كتاب زكاة الفطر أو أبواب زكاة الفطر. يقول حكمة من زكاة الفطر، أول شيء احنا قلنا زكاة الفطر سميناها بإيه؟ للسبب التي هي فيه. السبب، الإضافة هنا سببية، الإضافة إيه؟ سببية، لأنها بارك الله فيكم يعني قريبة من الفطر، قريبة من زمن الفطر، قريبة من العيد وانتهاء رمضان وخروجه. سميت زكاة الفطر باعتبار ايه؟ السبب، باعتبار سبب. قال طهرة للصائم من اللغو والرفث. وطبعا تحت أبواب زكاة الفطر مباحث ومسائل كثيرة. خلونا نشوف. يقول طهرة للصائم من اللغو والرفث، صح؟ ما من صائم إلا ويقع له شيء من هذا، كل من هذا خطاء، وخير الخطائين التوابون، شيء من اللغو، شيء من الرفث. ثاني طعمة المساكين في هذا اليوم يوم العيد. ثالثا شكر لله على إتمام نعمة الصيام، فكم من رجل لم يتيسر له الصيام، كم من امرأة لم يتيسر لها الصيام، وأنت قد أتم الله عليك النعمة وصمت شهر رمضان. عن ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر إيه؟ طهرة. يلا الإعراب، يلا بسم الله، من سيعرف نبدأ من اليمين كده، يلا بسم الله. طهرة للصائم، طهرة ما يعرفها؟ اللي يعرف نعت لزكاة، نعت واحد أهو، مفعول لأجل، مفعول لأجل واحد أهو، ومن هنا ها فعل مضارع ها اللي عنده اي بضاعه يعرضها ما في مشكله تمام مصدر يعمل عمل فعل ها اللي عنده اي بضاعه يعرض اختلف العلماء حد قال في مصدر وحد قال هنا وحد قال هنا على كل حال اللي قال مفعول لاجله والصواب تمام خلاص طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات حكمها واجبة بالسنة والإجماع أما السنة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين معنى يا إخوان والصاع أربعة أمداد يعني 2 كيلو مثلا وربع تكفي في الصدق على النفر الواحد وسيأتي معنى هل تخرج قيمة أو لا تخرج سنتكلم على هذا المبحث يقول وعن أبي سعيد وهل تخرج على الجنين الذي في البطن ولم يولد بعد لا ليس هذا من السنة ولو أخرجت لا حرج عليه لعل الله يبارك في الجنين يطلع ولد صالح مجدد الأمة منقذ الأمة معنا من هذا القبيل ما يمنع الله يخلق ما يشاء طيب لكن وجوبا ليس عليه وجوبا ايه ليس عليه قال وعن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من ضم أو صاعا من أقطر أو صاعا من ايه ها على كل حال صاع من الطعام الذي تأكله البلد صاع رز صاع مكرونة تمام صاع من العدس صاع من الفاصوليا بازيلا وما إلى ذلك ها فبس قال يقول قال ابن المنذر رحمه الله أجمع على أن صدقة الفطر فرض وقال وأجمع على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكن أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم وقال وأجمع على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر إذن ولذلك الحديث إيه حر أو إيه عبد ذكر أو أنثى من المسلمين واختلفوا بقى لو أنا عندي مثلا مملوك مجوسي هل تجب علي فيه الزكاة أم لا كلمة من المسلمين هذه أنا حدث منها وجعلتنا نحصرها في المسلمين فقط وأيضا كلمة من المسلمين هي من ناحية الحديثية الإمام مالك تفرد بها دون غيره من الايه من المحدثين والحفاظ أكثر الحفاظ رووا هذا الحديث من غير كلمة من المسلمين معنا فالذين قالوا المملوك المجوسي لو أنت عندك مملوك مجوسي مثلا هل يجب عليك فيه زكاة زكاة الفطر أم لا الذين يقولون تجب قالوا نستدل بالرواية الأولى التي ليس فيها من المسلمين والذين قالوا لا لا تجب قالوا زيادة من المسلمين ثابتة ولها طرق وأسانيد تقويها عرفنا هذه والراجح أن هذا على المسلمين فقط قالوا عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من طعام وذكر هذا قال لكن يشترط لوجوبها أن يملك ما يفيض عن إيه قوته وقوت من يعوله يوم العيد وليلته يعني الذي لم يكن عنده قوت هذا اليوم فلا تجب عليه الصدقة ولا زكاة الفطر طيب تعالوا بنا أول شيء عرفنا العنوان وسبب التسمية ثاني شيء عرفنا الحكمة طهرة للصائم من اللغو والرهب طعمة للمساكين شكر لله وعرفنا أدلة من الكتاب والسنة والإجماع طب المسألة الثالثة على من تجب تجب زكاة الفطر على كل مسلم سواء كان كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى عبدا أو حرا قال ابن قدامة وجملته أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم مع الصغير والكبير والذكورية والأنوثة في قول أهل العلم عامة أي قاطبة وعن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين، وكذا تجب عليه وعن نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه وخدمه إذا كانوا مسلمين. وعن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، أي ممن تتكفلونه وتنفقون عليه وتجب عليكم نفقته، مسألة مقدارها نصف صاع من البر وصاع مما سواه. طيب، قال: أما نصف الصاع فدليله عن عروة بن الزبير أن أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أهلها الحر منهم والمملوك مدين من حنطة، الحنطة اللي هي البر القمح الغلة بالتعبير الدارج عندنا، حنطة هي البر القمح الغلة، أو صاع من تمر بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به. طيب، إذا الآن هتخرج نصف الصاع من الغلة على كل نفر أو صاع من غير الغلة. هذا الحديث يعني صحيح الشيخ الألباني حديث أبي سعيد الخدري ويمشيه ولا بأس لا بأس بالعمل به. قال عن أبي سعيد قال: كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط. الأقط هو اللبن المجمد، كان من قبل يكال بالصاع، لازال منه في بلاد حرمين السعودية، معناه لبن مجمد يعني يوزن ويكال، لبن مجمد مش لبن اللي هو النيدو، لا قطع قطع قطع زي قطع الجبن بس ناشف، يعني ترميه في الجدار ويرجع لك ثاني. سموه رايب احيانا بس هو بيتحمر طبعا بيضع في الزيت وكده، قال لو اكلتوه عمركم ما تنسوه. ده شيء واقع فعلا، هو فعلا حلو جميل، يعني عشان احنا مش معودين عليه بنتشوق للشيء اللي خارج عن جنسنا وطبيعتنا، والله المستعان. طيب، عرفتم الأقط؟ الأقط بارك الله فيكم لبن مجمد قطع، عبارة عن قطع بكيلو بيوضع في الكيلة زي ما انت بتوزن الرز وبتكيل الحب نفس الأمر. قال يقول: أو صاع من شعير أو صاع من طمر أو صاع من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر، فكان فيما تكلم به الناس أنه قال: إني أرى أن مدي من سمراء الشام، أي من غلة الشام، غلة الشام سوريا وما إلى ذلك، أسأل الله عز وجل أن يعافي أهله وأن يحضن دماءهم. قال: إني أرى أن مدي من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر من تمر، فأخذ الناس بذلك. بيقول لك يعني إيه كانت سمراء الشام؟ حبة كبير وغليظ وثقيل فعلا، الحبوب هذه الغلة تختلف من بلد لبلد فعلا. نعم. قال: فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. قال ابن قدام: وروي عن عثمان بن عفان وابن الزبير ومعاوية أنه يكسر نصف صاع من البر خاصة، البر عرفنا ما هو؟ الغل القمح، والأيام دي زرعين قمح ولا زرعين رز؟ قمح، ما شاء الله جميل. ومن نسأل الله أن يبارك، نسأل الله أن يبارك، لأن القطع الزراعية اليوم انقرضت إلا ما رحم الله. سأل الله عز وجل تعود الأراضي الزراعية، مصر أرض غنية والله لو تستثمر في الزراعة، والأبناء والشباب دول اللي هم في بطالة بيزرعوا ويقلعوا، يا سلام يكون خير كثير، يكون خير كثير. طيب، يقول: ومذهب سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وعمر بن ايه بن عبد العزيز اللي هو نصف الصاع يعني في البر، خد بالكم، والصاع فيما دون البر، وعروة بن الزبير وابي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير واصحاب الرأي. قال ابن القيم رحمه الله: وروي عنه نصف صاع من بر، والمعروف ان عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه الأشياء. ذكر أبو داود وفي الصحيحين أن معاوية هو الذي قوم ذلك، وفيه عن النبي عليه الصلاة والسلام آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضا. قال الترمذي رحمه الله، وقال بعض أهل العلم من أصحاب، ما اسم الترمذي يا شيخ أحمد فهد؟ ها أبو عيسى أول حاجة، ها محمد بن ثورة، ها الترمذي معنا أبو عيسى بن كنية. طيب اسم محمد، ها محمد بن إيه؟ محمد بن عيسى بن ثورة أبو عيسى. خلاص يا إخوان، ثورة بالسين هكذا، مش الثورة يعني بالثاء، لا أنا في أيام زمان بالسين، أيام الأيام دي بتبقى بالثاء. خلينا بالسين أول حاجة، جزاكم الله خير. طيب يقول بارك الله فيكم، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، من كل شيء صاع إلا من البر فإنه يجزئ نصف صاع. وهو قول سفيان الثوري. ما اسم سفيان الثوري؟ أبو عبد الله والحاج، كنيته سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، معنا أحد علماء المسلمين وأئمة. ومن المبارك عبد الله بن مبارك أبو عبد الرحمن، وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر. قال عادل بن العزازي حفظه الله تعالى، الشيخ عادل هذا، وقد صاحب إيه كتاب إيه؟ ها تمام المنة، تمام المنة من الكتب كما قلت لكم إيه؟ اللي تلي هذا الكتاب، اللي بعد الكتاب ده، هذا أول شيء. طب خلينا نرتب الكتب اللي هي من البداية كده. أول شيء قبل هذا الكتاب الوجيز، عارفين كتاب الوجيز؟ جميل، ملخص مبسط سهل مجلد واحد معنا يا اخوه. طب بعدين هذا الكتاب هذا طيب ما في اشكال، الوجيز قبل هذا، طب بعدين هذا، وبعدين تمام منه بعد ليه؟ بعد هذا تمام منه جميل، وفي ابحاث موسعه، بس ليس هو المطور المتوسع خالص معنا. الكتب المطولات تمشي بقى عند ايه؟ المجموع للنووي، تاخده تغرفه بقى، المغني لابن قدامه، ها المدونه للامام مالك، شروح الموطأ التمهيد وما الى ذلك، نيل الاوطار من كتب موسعه، خذ من هذا الطريق. جزاكم الله خير. فالانسان في دراسه الفقه ايش؟ يتدرج، التدرج مهم جدا جدا، تدرج مهم، عشان يعني ايه؟ الكتاب الأول يسلمه إلى الكتاب الذي بعده، والكتاب الثاني يسلمه إلى الثالث، والثالث إلى الرابع، حتى يبني نفسه بنيانا جيدا محكما صحيحا. بارك الله فيكم. طيب يقول هذا، وقد اختلفوا في مقدار الزكاة من القمح، وقد ذهب بعض العلماء أنه يقدر بنصف صاع، لأن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من الشعير. الشعير الأمني موجود كثير بكثرة، الشعير اللي بتعمل منه التلبيه؟ مش كتير قليل، كان في زمان اول كثير الشعير، معنى يا اخوان؟ الامد قليل. وهذا ثابت عن عثمان وعلي وابي هريره وجابر وابن عباس وابن الزبير وامي اسماء بنت ابي بكر، وهو ما رجحه ابن تيميه وتلميذه ابن القيم، ورجحه شيخ الالباني كما في تمام المنه. مساله، ما هو وقت اخراجها؟ الجواب، اختلف اهل العلم في وقت اخراج زكاه الفطر، والصحيح انه يجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين. سبحان الله، تصور هذه العباده العظيمه وانت كده في اخر رمضان، الا تشعر بلذتها؟ الا تشعر بحلاوتها؟ الا تشعر بفائدتها وحكمتها؟ سبحان الله، تصور ان احنا كده في اخر رمضان والناس بيعدوا الغدا العيد، لا بعد غدا العيد، ها وراحوا بيشتروا زكاة الفطر من أجل أن يخرجوها، كم لها من حلاوة في النفس. سبحان الله، هذه العبادات الدينية يبقى أثرها في القلب ويزداد بها الإيمان. أما المناسبات بقى البشرية، يقول لك عيد الأم، لا عيد العمال، لا عيد الثورة، لا عيد مش عارف إيه، والله قعد ما يعيش الناس كلهم. إنما شوف عيد الفطر، كل العالم الإسلامي في الشرق الأرض وغربها ينتظر يوم العيد، ما في نزاع في هذا، ما في شك. عيد الفطر كذلك، شوف ايام الحج كل الناس مترقبون في اطراف الارض، سواء كانوا في امريكا وهم مسلمون، سواء كانوا في الصين وهم مسلمون، كلهم يعني يترصدون هذه الأيام المباركة. وخذ على هذا القبيل، لا يستوي عيد ديني شرعي وعيد بشري محدث مبتدع، لا يستويان أبدا، لا يستويان. قال: وأفضل وقت لإخراجها يوم العيد قبل الصلاة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعن نافع قال: كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو إيه أو يومين. قال الترمذي رحمه الله: والذي استحبه أهل العلم أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى، هذا أحسن وقت وآخر وقت. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة أنه يجوز تقديم الفطرة قبل العيد بيومين لا يجوز أكثر من ذلك. مسألة وسادسة: حكم إخراج القيمة. طبعا اختلف العلماء هل تخرج القيمة أم لا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال بجواز خروج القيمة، والجمهور منعه، والراجح المنع إلا في حالة الضرورة. في حالة إيه؟ الضرورة، كان يكون أهل البلد استكفوا واستغنوا وليسوا بحاجة إلى صدقة الفطر، وأنت تريد أن تخرجها لأناس بعيدين، فإذا أخرجتها حبا وطعاما شق ذلك عليك، فترسلها مالا عبر البنك أو عبر كذا أو عبر كذا، لا بأس. إذن لا تخرج قيمة إلا في حالة الضرورة، في حالة الضرورة. وهذا الذي أفتى به ابن تيمية رحمه الله تعالى. عرفتم؟ طب نقرأ المسألة. يقول: حكم إخراج القيمة. ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة، واختلفوا في من أخرجها هل تجزئ أم لا. وقال الأحناف: يجوز وتجزئ. فصح الذي عليه العمل عند الفقهاء أنه لا يجوز إخراج القيمة، إنما يخرج من الأصناف التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وما في معناها. فخرج ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ القمح اللي هو البر والشعير، التمر، الزبيب، الأقط. طب ومن كل طعام يقتاته أهل البلد، وما كان في معناه. طب الكلمة الأخيرة وما في إيه؟ آخر سطر يا شيخ، 640 آخر كلمة وما في معناه. ما في معناه أي القوت الذي يقتاته أهل البلد من طعام أهل البلد الشائع. أهل البلد دي مصر مثلا، طعام الرز أمر أساسي، صح ولا لا؟ سيما عند أهل دمياط الرز ده أساسي، لو ما كانوش رز الله يستر. والسمك أساسي، بس مش هيخرج إلا مش لا لا، المقصود القوت، القوت الرز شيء أساسي، تمام؟ بارك الله فيك. العيش البر ده شيء أساسي، ما حد يشتغل عنه. ممكن إنسان يشتغل على السمك يأكل أي حاجة ثانية، لكن الرز والعيش ده شيء أساسي. الأدلة: زكاة الفطر قربة وعبادة مفروضة من جنس متعين. متعين يعني عين في الكتاب والسنة، بر، خمر، شعير، طعام إلى آخره. فلا يجزي إخراجها من غير الجنس المعين، كما لا يجزي إخراجها في غير الوقت المعين. الثاني: إخراج القيمة خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان يعجز النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول بدل من أن يقول صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من كذا، أن يقول قيمة كذا وكذا؟ ما يعجز عليه الصلاة والسلام، قد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. فلماذا عبر بالصاع دون غيره؟ في هذا حكمة لا نبتعد منها ولا نتمحل منها. قال ابن قدامة رحمه الله: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير، فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض. بارك الله فيك. من سيعلن إن شاء الله؟ الله أشهد أن لا إله إلا الله. نرجع بارك الله فيكم إلى حكم إخراج الطين، وقلنا الجماهير على أنه يخرج في زكاة الفطر ما جاء في الأحاديث من الصاع، وأفتى أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى جواز إخراج الطين، وقلنا الأصل لا يخرج المرء زكاة الفطر إلا كما جاء في نص الأحاديث إلا في حالة الضرورة التي ذكرناها من قبل. يقول من الأدلة على أن زكاة الفطر لا تخرج قيمة كتاب أبي بكر الصديق، وفيه أن هذه الفرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها على وجهها، جاءت مقدرة صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من زبيب، صاع من كذا. قال الحافظ على وجهها أي على الكيفية المبينة في هذا الحديث. قال ابن عثيمين رحمه الله: ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنه، حيث كانوا يخرجونها صاعا من طعام، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. قال الجزائري رحمه الله تعالى، قال له مات ولا ايه؟ مات؟ قبل سنتين انا رايته في مسجد النبوي، مش عارف قد مات ولا لا. الواجب ان تخرج زكاة الفطر من انواع الطعام، ولا يعدل عنه الى النقود الا لضرورته، إذ لم يثبت أن إلا لضرورة، هذا الذي أفتى به شيخ الإسلام، إذ لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج بدلها نقودا، بل لم ينقل حتى عن الصحابة إخراجها نقودا. فصل شيخنا الدكتور زيد العفان المسألة في نداء الريان فتراجع لمن شاء التوسع، يعني أطال في هذه المسألة في الكتاب اللي هو نداء الريان. مسألة: هل في حلي المرأة زكاة؟ بعد أن انتهينا من أحكام ومسائل ومباحث زكاة الفطر دخل فيه باب آخر. قال: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. حلي المرأة هي اشترت الذهب هذا أو اشتري لها امتلكته، هي عيناه في الدولاب ما بتستعمله أو بتستعمله أو بتعيره، إيش حكم حلي المرأة؟ هل في زكاة أم لا؟ وكيف إخراج الزكاة فيه؟ قال: الأول من الأقوال ليس بالحلي زكاة، القائلون بذلك ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء رضي الله عنه والقاسم والشعبي وقتادة محمد بن علي وعمرة ومال والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور والمشهور من مذهب أحمد رحم الله الجميع. الأدلة عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام: واحد، حديث ليس بالحلي إيه؟ زكاة، لكن الحديث ده كما سيأتي ضعيف لا يحتج به، وعلينا بالصحيح، ففي الصحيح غنية وكفاية، غنية وإيه؟ وكفاية، والضعيف ننأى عنه ونتركه. أنه قول خمسة من الصحابة رضي الله عنه، أنس وجابر بن عمر أسماء عائشة، قياسا على العبد والخيل، لأن العبد المملوك ليس فيه زكاة. طب أنت عندك خيل ليس فيها زكاة، لأن الحلية معد للاستعمال فلا زكاة فيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة، لكن هذا نص في العبد والفرس، فكيف نلحق حلي المرأة بهذين الصنفين؟ بعيد قياس ليس في موضعه. الثاني في الزكاة كل عام، إذن إيه؟ شو الثاني؟ الزكاة كل عام، القائلون بذلك عمر وابن مسعود وابن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وعبد الله بن شداد، وجابر بن زيد، وابن سيرين، وميمون بن مهران، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي. الأدلة على هذا، عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. الآن ما من صاحب إيه؟ ذهب يشمل الدراهم، الدنانير، يشمل الذهب الخام، يشمل الذهب المصاغ عند المرأة الحلي، يشمل هذا كله. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، وأحمي عليها في نار جهنم، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره وجه الدلالة. هذا عام في كل ذهب وفضة سواء كان حليا أو غيره. قال ابن عثيمين: وهذا العموم يشمل الحلي وغير الحلي. ومن قال إن الحلي خارج منه فعليه الدليل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان خليظتان من ذهب، أساور يعني أساور، وقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار. فخلعتهما وألقتهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، يعني من فضة، فقال: ما هذا عائشة؟ فقال: سمعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، أو ما شاء الله. قال: حسبك من النار. عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز، يعني الذهب عيار 24-85 جرا. وقد فصلنا غير هذا، في العيار مثلا 21-97 جرا، معنا في العيار 18 كذا، وعلى هذا المنوال. وهذا هو الراجح، أن تخرج الزكاة كل عام، لأن هناك قول أيضا أن تخرج الزكاة في العمر مرة واحدة على هذا الذهب أو هذه الفضة، لكن الراجح أنه يخرج منه كل عام. عن أمي طيب، الراجح والله أعلم القول الثاني، وأن في الحلي زكاة. وبعدين تعرفين حديث: ليس في الحلي زكاة، حديث ضعيف. لو صح هذا الحديث لكان هو الفيصل في المسألة، لكن لم يصح من أساس. قال: أن في الحلي زكاة بشرط أن يبلغ النصاب. وأما الرد على أدلة القول الأول فمن وجوه الحديث الأول ليس في الحلي زكاة، فإنه حديث باطل فيه عافية ابن أيوب، وقالوا مجهول وانظر الإرواء. أما ما جاء عن خمسة من الصحابة فإنه لا يقاوم عمومات الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب جاء عن خمسة من الصحابة منع خروج الزكاة في الحلي، طب هذا مذهب لهم رضي الله عنهم، لكن الأولى من هذا اتباع النصوص، اتباع ماذا؟ النصوص المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أحاديث وما جاء في عمومات القرآن. معنا يا إخوان؟ قالوا: أما القياس فهو مع الفارق ومتناقض، أما كونه قياسا مع الفارق فلأن الأصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة، وليس الأصل في الفرس والعبد والثياب وجوب الزكاة، فكيف نقيس ما أصله الزكاة على شيء الأصل فيه عدم الزكاة؟ وأما التناقض فلو كان عنده عبد فقد أعده للأجرة فليس فيه زكاة، ولو كان عنده حلي أعده الأجرة ففيه الزكاة، إذ لا يصح القياس. انتهى من الشرح الممتع. إذا مضى معنا بارك الله فيكم في الأبواب الأخيرة هذه. أول شيء مباحث أحكام زكاة الفطر، صدقة الفطر. طيب ثم الكلام على إخراج الزكاة في الحلي، وفيها قولان، بل لو قلنا فيها ثلاثة أقوال لا بأس. على الراجح أن فيها زكاة كل عام إذا بلغت النصاب. المسألة الثالثة وهي الأخيرة في أبواب أو كتاب الزكاة، زكاة الدين. فبالدين أنت لك أموال، أنت لك أموال عند الناس، لك دين عند الناس، ما حكمه؟ معنى لك مال عند الناس، عند هذا 100، عند هذا 50، وعند هذا 20 وما إلى ذلك. طب أنت على الديون إيش حكمها؟ نعرف هذا حكم إيش وهذا حكم ماذا من خلال هذه السطور إن شاء الله. قال أولا إذا كان الدين على صاحب المال، أنا هنا أنا صاحب مال عندي مال ويجب فيه زكاة، وأيضا علي ديون لناس آخرين، يعني أنا عندي مال وعلي أيضا ديون لناس. إذا كان الدين على صاحب المال، اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. الأول يحسب الدين من المال، يعني أنا عندي 100,000 الآن أهو في بيت، نسأل الله أن يجعلنا كذا تمام، نسأل الله العزيز ما تخافوش إن شاء الله في خير، عند الله خزائن ما تخافوش تمام. عندي 100 في البيت، طيب وعلي يا بارك الله فيكم 70 للشيخ محمد عبد المنصور، معلش يا شيخ تمام 70، إذا احنا نتبقى بعد 30، هنعمل إيه في 30 دي؟ هذا قول من أقوال، بيقول لك اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. الأول يحسب الدين من المال ثم يزكى الباقي إذا بلغ إيه؟ النصاب. عن عثمان بن عفان أنه كان يخطب فيقول إن هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليقضيه ثم ليزكي، يعني على إيه؟ ما تبقى. الثاني لا أثر للدين في منع الزكاة، وهذا اختيار الشيخ ابن باز أو شوف وابن عثيمين، وأيضا الشيخ ابن باز بيقول حاجة، بيقول لو أن عليه استعده يجب عليه أن يسدد، جاء موعد السداد واليوم الزكاة برضه هيخرج زكاة، خلاص يخرج هذا وما تبقى يزكيه. بيقول الشيء الثاني بقى لو أن الموعد متأخر، موعد السداد متأخر، فلا يضر عليه الدين أم لا، يخرج على كل ما معه في حوزته. طيب خلينا نشوف الثاني، لا أثر للدين في منع الزكاة، اختار هذا ابن باز وابن عثيمين، وذلك لحث الناس على السداد ومنعهم من ايه؟ من المماطلة. في الحقيقة هذا مذهب نافع ومفيد جدا، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يرسل الناس يجمعون الزكوات لم يكن يقول لهم اسألوا هذا عليه ولا ما في عليه، هذا عليه ولا ما في عليه، ما قال لهم هذا، إنما قال خذوا المال، خذوا الزكاة من المال الظاهر، من المال اللي انتم شايفينه أمامكم، ما سألهمش بقى ولا قال لهم استفسروا هو عليه دين ولا ما عليه دين. وهذا الذي يرجعه الشيخ ابن عثيمين وابن باز، قال وذلك لحث الناس على السداد ومنعهم من المماطلة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث العمال الذين يأخذون الزكاة من أصحاب المواشي ولا أمرهم بالاستفسار هل عليهم دين أم لا. الثالث يحسب أو يحسب الدين من الأموال الباطنة دون الظاهرة، وقول مالك والشافعي والسعدي رحمهم الله، الأموال الظاهرة وهي الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام، والأموال الباطنة الذهب والفضة وعروض التجارة وغير ذلك. إذا المذهب الثالث إيه فيه إيه؟ تفصيل، نجعل الدين نخصمه من الأموال الباطنة زي الحبوب والثمار والأنعام. طب الأموال الباطنة في أموال ظاهرة وفي أموال إيه باطنة؟ الظاهرة مثل الحبوب والثمار، طب الباطنة الذهب والفضة، الأصل إن الذهب والفضة صاحبهم بيخفيهم ولا بيظهرهم؟ ها؟ أخونا اللي على العمود، أخونا اللي على العمود. أيوه أيوه صحيح صحيح. أيوه ده. خليك معنا بس. سيد صح؟ خليك معنا بس. الأموال الظاهرة عرفتها؟ والأموال الباطنة عرفتها. الأموال الظاهرة زي إيه؟ الثمار، الحبوب، الأنعام. الأموال الباطنة الذهب والفضة بتكون مستخبية ولا بتكون ظاهرة للناس؟ الشيخ محمد هاني مستخبية. أحسنت. هو دي اسمها أموال باطنة. بيقول ايه شوفوا اصحاب المنازل الفقراء مش خليكم معنا. الاموال الباطنه الذهب والفضه عروض التجاره وغير ذلك، ان الاموال الظاهره تتعلق بها اطماع الفقراء لانهم يشاهدونها، أما الباطنة فلا يرونها في الغالب. الراجح والله أعلم قول الثالث بأنه يحسبه من الأموال الظاهرة ولا يحسبه من الأموال الباطنة، هو اختيار شيخنا. والراجح والله أعلم عندي اختيار شيخ الإسلام ابن باز وابن عثيمين، معنى يا إخوان جزاكم الله خير. يقول ثانيا إذا كان الدين لصاحب المال، انتقل بقى الآن أنا صاحب مال وغني ما شاء الله وعندي مال خرج عليه ولي أموال عند الناس، هعمل فيه إيه بقى؟ هذا عليه 50 وهذا عليه 100 وهذا عليه 150، أعمل إيه؟ بس ده مماطل ما عدتش أشوفه حتى أموت، والثاني ما شاء الله غرق في البحر، والرابع راح ليبيا وما عادش خرج. طب أنا ما عادش معه حاجة، ما خلاص كلها راح ما عادش إزاي خرج؟ إنما أنا أعطيت لواحد وأنا متأكد إن هيرد الفلوس فعلا، هذه فيها الزكاة، هذه فيها إيه؟ يرجى رجوع، يرجى عودته. طيب يقول ثانيا إذا كان الدين لصاحب المال، قال شيخنا حفظه الله اختلف العلماء في المسألة والراجح التفريق، إذا كان الدين عند مليء يعني عند غني مش مماطل، بازل يعني يعطيه ومعترف ويجيبه رجل صالح، فإنه يخرجه كأنه في قبضته. يعني أنا لي 50,000 عند واحد ومتأكد أن الرجل اللي عنده 50 هيجيبها، أخرج عليه. طب عندي 50,000 عند واحد قالوا ده مش اليونان ما عادش رجع، رجعوا ازاي ده؟ مش هيجي معنا، فمش ملزم انا اخرج عليه. قال فانه يخرجه كانه في قبضته، واما اذا كان عند غني مماطل او فقير معسر فانه يزكي عاما واحدا عند قبضه. قال ابن عثيمين رحمه الله انه تجب الزكاه فيه في كل سنه اذا كان على غني بازل، لانه في حكم الظاهر بازل هذه بدل ازاي؟ ذال بازل يعني ايه؟ معترف وسيعطيه، لأنه في حكم الموجود عندك، ولكن يؤديها إذا قبض الدين. وقال أما إذا كان على مماطل أو معسر فلا زكاة عليه ولو بقي 10 سنوات لأنه عاجز عنه، ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة في سنة القبض فقط. ثم بحمد الله كتاب الزكاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درس يوم الجمعة إن شاء الله مع كتاب روضة متنزه بعد المغرب إن شاء الله. كتاب إيه بقى؟ الحج والمناسك، حج والعمرة، نعرف المناسك عشان إيه نمشي معها خطوة خطوة، ما يجيش الواحد يروح هيحج أهو ما شاء الله وإنه إيه مش مستحضر الأحكام والمسائل والأبحاث. تفضل يا حاج فهمي. بعض الناس يعني زكاة الفطر أو زكاة المال يقول لك أما أدخل الثمور على عائلة بعيدة في قبيلتين منافس فيجعلهم من الزكاة، يقول دول أيهم أكثر ثرورا عن الجنود أو بتاع، هل ده صحيح؟ زكاة الفطر يعني؟ أو زكاة يعني يوم يطلع بيجي يوزع على يا شيخ الفطر. يا شيخ فهمي جزاك الله خير. إذا كان من أهل النقدين يخرج الذهب والفضة، لا يخرج كنافة. إذا كان عنده أنعام يخرج منها، إذا كان عنده زروع يخرج منها، وهكذا. أما كنافة لا، يعني بيقول لك في رمضان ما دخل عليهم السرور. طب ما يدخل عليهم السرور يمكن هم محتاجين فلوس يجيبوا ملابس. إنما يجيب لهم كنافة وهم محتاجين ملابس، إزاي الكلام ده؟ ومش في يوم حتى الزكاة والفضة. زكاة الفطر معروفة وقتها في آخر رمضان قبل العيد بيوم أو يومين، وآخرها قبل صلاة العيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.